بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنذكر مسألة قبل الشروع في درس قد أشرنا درس الماضي أو الذي قبله، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم ينشأ على عقيدة السلف، إنما كان أشعريا، وطالب البعض بإثبات هذا وكثرة الرسائل والطلبات، والأمر كأنه غريب، حينئذ نحتاج إلى إثبات. وأقرأ من أجل من يسمع من فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء السادس، حيث له كلام والرد على الرازي وابن حسن الآمدي وغيرهما، ومعلوم أن هؤلاء من كبار الأشاعرة، فالبحث معهم حينئذ نكون في مسألة تتعلق بماذا؟ عقيدة الأشاعرة، يعني يرد عليهم شيئا مما تعلق بعقيدتهم. يقول في صفحة 247 الجزء السادس، قال: فصل. وفحول النظار، نحاول نختصر من أجل الشاهد، وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلها. لا شك أن حلول الحوادث المراد به ما يتعلق بدليل التغير الذي يذكره الأشاعرة في نفي صفات الاختيارية، صفات الأفعال عندهم ممنوعة لأنها تدل على التغير، فينفون نزول الرب جل وعلا، لم يكن نازلا ثم نزل، إذن هذا تغير، والتغير لما يكون في حوادث، وهذا دليلهم. وقال هنا: فذكروا لهم أربع حجج، حجة الأولى والثانية والثالثة الآخرية، وذكر كلاما يتعلق بقولهم الحجة الثالثة لهم، أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره، والتغير على الله محال، وأبطلهم هذه الحجة الرازي وغيره بأن قالوا، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ثم قال: وإيضاح ذلك أن لفظ التغير لفظ مجمل، التغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث، فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت إنها قد تغيرت، إلى آخر كلامه. وأنا مراد بهذه المقاطع أن نبين أنه يناقش دليل الأشاعرة. قال: وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير، إلى آخر كلامه. ثم قال: هذا الأصل بعدما بين معنى التغير وأن التغير الذي فهمه الأشاعرة باطل، وبين أن التغير لا يستلزم أن يكون مخلوقا، يعني المقدمة المعلومة والدليل الذي يستند إليه الأشاعرة، قال: العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا دليلهم، العالم متغير هذا لا شك فيه، وكل متغير حادث. ما المراد بالحادث؟ قالوا: مخلوق، وهذا لا يلزم، قد يكون حادثا ولا يكون مخلوقا، والله عز وجل لم يكن نازلا فنزل، حدث أو لا، نقول حادث، وهذه صفة له، لم يكن متكلما فتكلم، لم يستوي ثم استوى، هذه كلها حوادث ولا شك، لكنها ليست مخلوقة، إذن لا يستلزم تغير الخلق، قد يكون متغيرا وتكون صفة للخالق جل وعلا. قال: وهذا الأصل عليه قول السلف وأهل السنة أنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم يزل قادرا، ولم يزل موصوفا بصفات الكمال، ولا يزال كذلك، فلا يكون متغيرا. وهذا معنى قول من يقول: يا من يغير ولا يتغير، فإنه يحيل صفات المخلوقات. إذن بحثوا في مسائل المتعلقة بصفات الأفعال الاختيارية. قال: ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير، فإنهم يقولون: كان في الأزل لا يمكنه أن يقول شيئا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان كذلك أو وكان ذلك ممتنعا عليه لا يتمكن منه، ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل. إذن بحثوا في الأفعال الاختيارية. ولهم في الكلام قولان، إلى آخره. ثم قال: والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء، إذا متعلق بماذا؟ أفعال اختيارية. ويقولون: ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى، وذلك محال، هؤلاء يقولون صار الفعل ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه، وحقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا، وهذا حقيقة التغير، مع أنه لم يحدث أو يحدث سبب، لم يحدث سبب يوجب كونه قادرا. وبين الحجة الرابعة، قالوا حلول الحوادث به أفول، وجاء به قصة إبراهيم عليه السلام ورد عليهم، وبين ما يتعلق بشرك الكواكب ونحو ذلك، ثم قال والرؤية والسمع أمر وجودي لابد له من موصوف يتصف به، إذا كان هو الذي رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية. قال وقد بسط الكلام عن هذه المسألة وما قال فيها عامة الطوائف في غير هذا الموضع، ثم قال فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية، بل هو شبيه بالذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قال الله تعالى ولم يسيروا الآية. ثم قال ولكن هذه المسألة، ما هي هذه المسألة؟ كل هذا المقدم من أجل أن نفهم قوله ما ولكن هذه المسألة، يعني مسألة صفات الأفعال الاختيارية، وقول أهل البدع ما هو؟ نفيها، وقول أهل السنة إثباتها. قال رحمه الله تعالى ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة، يقصد بها الزيارة الشركية والبدعية، فصلها فيما يأتي، وغيرهما وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه، يعني وقعت الشبهة للمتأخرين، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع. وأنا يعني من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغيري يعني ممن نشأ على تلك العقيدة، كنا على مذهب الآباء في ذلك، يعني في نفي الصفات الاختيارية. ومن هنا عينا أنه كان أشعريا ليس مفوضا، لأنه قد يقول قائل الحنابلة كان اشتهر فيهم بكثرة التفويض، قد يكون شيخ الإسلام مفوضا يعني نشأ على التفويض، قل لا، ظاهر كلامي هنا أنه نشأ على الأشعرية، بمعنى أنه ينفي الصفات الأفعال الاختيارية. ولذلك قال وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، يعني أصول الدين وأصول الفقه، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نكون ممن قيل فيه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وذكر الآيات. فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء، والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نص واضح؟ فيه إشكال؟ قل أنا وغيري، أنا معلوم أنه لا يحتمل غير شيخ الإسلام، وغيري كنا على مذهب الآباء، هذا في صفحة 258 الجزء السادس صفحة 258. ثم قال والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وأورد سورة الفاتحة وأنها اشتملت على الحمد، قال فهذه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، وذكر أشياء. ثم قال ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة. إذن حديثه في هذا الفصل مع الرازي والآمدي في ماذا؟ في الصفات الاختيارية، وهذا نص عليه في هذه الجزئية، ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق به الزيارة، وأنه كان يقول به زيارات البدعية، وذكر في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم أنه ألف في المناسك على طريقة أهل البدع، قال في أول عمري كنت كتبت شيئا يتعلق بالمناسك، وذكر فيها ما يتعلق بزيارة المساجد التي في مكة ويصلى فيها إلى آخره وتمسح إلى آخره، لكن ذاك الأمر أخف من هذه المسألة. وحينئذ نقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نشأ على عقيدة الأشاعرة ثم رجع عن ذلك، وهذا ليس نقصا أو قدحا في شيخ الإسلام، بل هذا دليل على إمامته وعلى أنه متبع للحق، ولولا أن الله عز وجل وفقه لما كان كذلك. لكن ذكرنا لي أنه كان أشعريا ورجع، هذا يعتبر من مناقبه أو مثالبه، من مناقبه، لأنه رجع إلى الحق. إذن ليرجع إلى هذا الموضع، وكما ذكرنا في الجزء السادس صفحة 258.